الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين، ورضي الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. لقد كان لهجرة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي فرق بين الحق والباطل قصة شأنها شأن كل قصصه وأخباره العظيمة التي تدل على حبه لدين الله العظيم واستبساله في سبيل الله واستعداده للموت في سبيل نصرة الحق. ذلك أنه عندما جاء دور سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم بسبعة أيام، خرج مهاجرا وخرج معه 40 من المستضعفين، جمعهم عمر بن الخطاب في وضح النهار وامتشق سيفه وجاء دار الندوة وقال لصناديد قريش بصوت جهير: يا معشر قريش، من أراد منكم أن تفصل رأسه أو تثكله أمه أو تترمل امرأته أو ييتم ولده أو تذهب نفسه فليتبعني وراء هذا الوادي، فإني مهاجر إلى يثرب. فما تجرأ أحد منهم أن يحول دونه ودون الهجرة، لأنهم يعلمون أنه ذو بأس وقوة شديدة، وأنه إذا قال فعل. رضي الله عن سيدنا وحبيبنا عمر بن الخطاب، وحشرنا معه وأماتنا على حبه، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، والحمد لله رب العالمين.